الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية يذكر الله عز وجل فيها قدرته وقوته وعظيم خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، حتى يعتبر الناس، حتى يعرفوا أن الله سبحانه على كل شيء قدير، حتى يراجعوا أنفسهم فيما جحدوه من أمر ربهم سبحانه. وقد سبقت الآية السابقة على هذه، وفيها كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون، عجبا لكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالله القدير سبحانه تبارك وتعالى قادر على الخلق والإيجاد، وقادر على الإماتة والإفناء، قادر على خلق كل شيء، الله على كل شيء قدير. فهذا من خلقه سبحانه ما نراه: خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الأرض ذكر الله سبحانه أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، وكان هنا لكم اللام يعني من أجل انتفاعكم، لتنتفعوا بما في الأرض، لتتملكوا إلى حين ما خلقه الله عز وجل لكم، لتنتفعوا بذلك في دنياكم وفي دينكم، في دنياكم بالأكل والشرب والسكن والمأوى واللبس وغير ذلك، وفي الدين بالنظر والاعتبار وبعبادة الله سبحانه حتى تلقوا ربكم. فخلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا بما أوجده الله سبحانه ولتطيعوا ربكم. وقد ذكر لنا أنه ما خلقنا إلا لعبادته، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا هذا الأصل، أن الإنسان المخلوق على هذه الأرض مخلوق ليعبد الله، فحتى يتيسر له عبادة الله عز وجل جعل الله له ما يستعين به على هذه العباد، يحتاج إلى أن يعيش، حياته يحتاج إلى طعام، إلى شراب وغير ذلك، أوجد له ما في الأرض حتى ينتفع بذلك إلى أن يلقى ربه سبحانه تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الله سبحانه خالق كل شيء، الله قاهر كل شيء، الله فوق كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. أخبرنا في كتابه أنه سبحانه الرحمن على العرش استوى، الله فوق عرشه، والعرش فوق جميع خلقه ما فيها سماواته وأرضه، الله فوق كل شيء. فقال: ثم استوى إلى السماء سبحانه، وهنا استوى على واستوى إلى، استوى على، الله مستوى على عرشه سبحانه، فوق عرشه، فوق سمواته، كما ذكر القرآن العظيم وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. ونقول استوى بلا كيف، أمر الكيف، كيف يكون، هذه أشياء مجال العقل في التفكير، لا مجال العقل في التفكير في صفات الله سبحانه القاهرة، في صفات ذاته سبحانه، لأن الله غيب ولم نره سبحانه تبارك وتعالى. ولكن ما يخبرنا به نؤمن به ونصدق به ونقول على ما يريده الله سبحانه تبارك وتعالى من كيفية لا ندريها ولا نعرفها. فنثبت لله سبحانه أنه فوق عرشه مستوي سبحانه، أنه فوق سمواته، ولا مجال للتفكير في ذلك. ولما الإنسان يقول ليه لا مجال في التفكير، فالتفكيرك يعجز عن هذا، يعجز عن هذا. ربنا يخبرك أنه خلق سبع سماوات، أنت لا ترى السبع سماوات، أنت ترى ما دون السماء الدنيا، لا ترى السبع السماوات التي ذكرها الله سبحانه، ولكن يريك آيات في الكون يدلك بها على نقص عقلك، يدلك بها على حقارة تفكير الإنسان إذا ابتعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. ف فلما الإنسان يقول إحنا نبص في السماء مش شايفين إلا النجوم مش شايفين إلا كذا، فين السبع السماوات؟ سأل العلماء يخبرونك، اسأل العلماء علماء الفلك الذين يرون بأجهزتهم ما لا تراه أنت، فإذا بهم يتكلمون ويحققون هذا الذي يقوله الله سبحانه تبارك وتعالى أن فوق كل ذي علم عليم، وأن علم الإنسان قاصر جدا جدا. الإنسان علمه في حدود إمكانيات تخيله، بيتخيل إيه، حواسه اطلعت إلى إيه وتعرفت على إيه، يعرف هذا الشيء. غير ذلك لا، الكون كتاب مفتوح واسع جدا جدا، لا يقدر الإنسان على أن يعرف كل مكنوناته ومحتوياته. فلذلك لما يتكلم علماء الفلك في ذلك يقول لك الكون لو فرضنا أنه كأنه اسطوانة، كأنه كرة، هذا الكون، طيب الجزء الذي نراه من الكون هل نرى كل أجزاء الكون؟ يقول لك لا، أنت ترى جزءا واحدا من هذا الكون، اتجاه معين أنت تنظر إليه. هذا الجزء الذي تنظر إليه من الكون قد إيه هذا الجزء؟ حكمه قد إيه أو مساحته قد إيه؟ يقول لنا القطر بتاعه، علشان تحاول تعرف مساحة وحجم اعرف القطر بس، القطر، أما نقول دائرة، القطر اللي يمر بالمركز بتاعها ويوصل للطرفين بتاعها أو إلى المحيط بتاعها أو الدائرة، قرص الدائرة نفسها. قطر هذا الكون أو الجزء الذي نراه من هذا الكون قد إيه؟ يقول لنا حوالي 20 بليون سنة ضوئية. 20 بليون، البليون يعني 1000 مليون، 1000 مليون، 20 1000 مليون سنة ضوئية. السنة الضوئية قد إيه تكون السنة الضوئية؟ على إحنا ذكرنا قبل ذلك الإنسان لما يحب يحسب مسافة، إذا كانت صغيرة بيحسبها بالمليمتر، إذا زادت بالسنتي، إذا كانت كبيرة شوية بالمتر، إذا كانت كبيرة قوي طيب خليها بالكيلومتر، لكن لما يحسب الفضاء ده بالكيلومتر، كيلومتر إيه ده؟ ما تتحسبش بهذا الشيء. ولذلك لما يقول لك الأرقام الفلكية، الحاجات الكبيرة اللي الدماغ ما يقدرش يحسبها ويتوصل إليها، فوصلوا إلى إنه نشوف أسرع حاجة بتجري في هذا الكون إحنا عرفناها أسرع حاجة، وبتجري في الثانية قد إيه؟ قالوا الضوء. الضوء بيتحرك الضوء من هنا لغاية فين في ثانية واحدة؟ قال لك 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. 300 ألف، يبقى ثانية واحدة 300 ألف كيلومتر، طب ثانيتين 600 ألف كيلومتر، طيب دقيقة يبقى كذا، طيب ساعة ضوئية تبقى قد ايه؟ اضرب الثانية في 60 عشان تجيب دقيقة، في 60 عشان تجيب ساعة، طيب في اليوم اضربها في 24 ساعة، طيب في السنة اضربها في 365. هنا كأنه بتضرب ده في ده في ده عشان توصل هناك كام كيلومتر في السنة الضوئية، يعني يتحرك الضوء كم كيلو في سنة ضوئية؟ لكن يتحرك الضوء حوالي 9.5 تريليون كيلومتر في السنة الضوئية. تريليون، هذا دخلنا في حاجة تانية أكبر شوية، يعني مليون في مليون، 12 صفر 1 قدامها 12 صفر، ده في السنة الضوئية. فلما يقولون أقرب نجمة إلينا من اللي في السماء هذه على ما يوصل الضوء بتاعتنا تاخد 4 سنين ضوئية، 4 سنين ضوئية، يعني تتحرك هذه 9 تريليون اضربها في 4 يبقى 36 تريليون كيلومتر على ما توصل إليه، يعني عد زمان هي ما هيش في مكانها، تحركت مكانها وراحت لمكان آخر على ما وصل لك النور بتاعها إليك على ما رأيت أنت هذا الشيء. بعيدة جدا، نجمة واحدة بعيدة جدا. طب النجمة اللي بعدها واللي بعدها؟ النجوم اللي انت شايفها دي في المجرة اللي احنا فيها، في مجرة درب التبانة اللي بتضم المجموعة الشمسية وآلاف الملايين من النجوم اللي لا يحصيها الإنسان. كم مجرة في هذا الكون؟ يقول لك ما تحدش المجرات اللي احنا بس طلعنا عليها، يعني توصل لها حوالي 200 مليار من المجرات اللي احنا ممكن نتعرف عليها، وهي أكثر من ذلك. يبقى هنا علم الإنسان قاصر جدا في إنه يحيط في اللي هو فيه. طيب فين بقى السماء الدنيا؟ يقول لك لا لا، كل ده تحت السماء الدنيا، ولزينة في السماء الدنيا، السماء الدنيا فوق. طيب والسماء الثانية وفيها إيه من مخلوقات الله وملائكة الله؟ والسماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؟ هذا هدف كبير جدا وبعد شاسع جدا. وبعد ذلك كرسي الله سبحانه، وبعد ذلك فوق ذلك عرش الله سبحانه تبارك وتعالى، وفوق ذلك الرحمن على العرش استوى. إذا كنت أنت لا تقدر أن تتخيل ما تحت السماء، حتى تتفكر تقول كيف الله عز وجل في ذاته كذا وكذا، لا تحلم بهذا الشيء، هذا أمر بعيد جدا أن يدركه العقل. نسلم ونؤمن حين يتكلم عن صفات ذاته سبحانه وتبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استوى كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. الله ينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. نؤمن أنه ينزل، كيف نقول لا ندري. الإنسان حين ينزل نعرف يعني إيه ينزل الإنسان وينزل إزاي، لكن حين يخبر عن نفسه سبحانه نؤمن بما يقول سبحانه على النحو الذي يريده سبحانه. يبقى أمور ذاته نؤمن بها على ما يخبرنا به ربنا سبحانه، ولا ندخل بذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ولا محرفين بأفكارنا، لكن نؤمن بما يخبر به ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات سبحانه تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، يبقى في سبع سماوات، وأخبر ومن الأرض مثلهن، يبقى أودد سبع سماوات وأودد من الأرض مثلهن سبع أراضين. سبع أراضين، والإنسان يقول طيب فين السبع أراضين دي؟ الناس شافوا الفضاء وشافوا فهي أرض واحدة بس، الأرض اللي احنا فيها، ما قالش إن هما سبع كرات أرضية، ما قالش هذا، لكن سبع أراضية. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يغتصب أرضا ولو شبرا من أرض صاحبه يطوق هذا من سبع أراضين. يطوق في الدنيا لما يعاقب إنسان حنشيلك شوال تراب فوق دماغك، يشيل شوال تراب من جزء من الأرض، ولكن هو اغتصب من صاحبه شبر من الأرض حتاخدها بمقدار قطر الأرض لغاية تحت خالص، سبع أراضي. ويجي علماء الجيولوجيا يتكلموا ويقول لك إن الأرض فيها طبقات، من الممكن تقسيم هذه الطبقات من طبقة النواة اللي هي فيها الحديد الصلب والنيكل اللي في داخل الأرض، وبعدين طبقة تانية بعدها اللي فيها هذه المكونات بس منصهرة، وبعدين ثلاث طبقات مش عارف فيها إيه، وبعدين وشاح الأرض، يقول لك ممكن تنقسم إن هي سبعة. هل هي هذه الشيء؟ لا ندري. هي السبعة على هذه القسم ولا هتحصل قسمة ثانية بعد كده؟ كل ما يكتب يقول لك احنا لم نكتشف ما بداخل الارض الا باشياء تدل عليها، اما احنا ما دخلناش جوه هذه الارض، لكن البراكين بتطلع حادات، احنا بالذبذبات بنفترض في كذا وفي كذا ونعرف ان في كذا وفي كذا. لكن اكبر حفار عثرنا على انه ممكن يحفر لنا بداخل الارض وننزل بداخل الارض ما يجيش العمق بتاعه اللي وصل لواحد على 500 هذه النسبة اللي قدروا يدخلوها في باطن هذه الارض. فما يقول نص قطر الارض بيعمل كذا، احنا ما وصلناش الا جزء بسيط جدا من هذا، حوالي نزلنا في باطن الارض اقصى حاجة عرفناها ممكن تكون 12 كيلو بداخل الارض، لا ما وصلناش لشيء ولا واحد على الالف من سمك الارض نفسها حتى نتكلم عما بداخلها. فالذي يخبرنا العليم الخبير سبحانه وتبارك وتعالى خلق سبع اراضين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الذي يسرق ارض صاحبه ولو شبرا منها يطوق من السبع الاراضين هذه، يعني توضع له طوق في عنق هذا الانسان يطوق يوم القيامة لانه سرق واغتصب أرض صاحبه. نص قطر الكرة الأرضية زي ما يذكرون حوالي 6 كيلومترات، نصف القطر فيها، متوسط قطر حوالي 12 كيلو أو 12 ألف كيلو وشوية، 12 ألف كيلو نصف قطر 6000 وشوية من الكيلومترات. فيقوم يقولوا إلا أضل الإنسان أن يصل إليها، أعمق حاد حفرها الإنسان حوالي 12 كيلو، 12 كيلو من 12 ألف كيلو، يبقى ما زال الإنسان لسه ما يعرفش حاجة عما بداخل هذه الأرض. وفوق كل ذي علم عليم الله يخبر عما بداخل الأرض كما يخبر عما فوقها سبحانه وتبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض، إذا هنا من ألفاظ العموم كل ما في الأرض، من أصغر الأشياء لأكبر الأشياء التي على الأرض. الإنسان عرف أصغر الأشياء اللي على الأرض كان الميكروب، وبعد كده اكتشف أن لدى فيه كمان الفيروس أقل من ذلك، وبعد كده الله أعلم إيه حيكون أقل من هذا الشيء. الله يخلق ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. خلق لكم يبقى لأجلكم ولانتفاعكم تنتفعوا بذلك، فإذا عكستم ما يراد منكم انعكس عليكم هذا الشيء فصار ما تتمتعون به عقوبة لكم في يوم من الأيام كما ذكرنا قبل ذلك. في طاعة الله سبحانه يأتي الخير كله، في معصية الله يأتي الشر كله. الله خلق الإنسان وجعل له أسباب الحياة، فإذا تلاعب بهذه الأسباب إذا به سبحانه يجعلها أسباب وفاته وأسباب موته. وذكرنا في الحديث السابق شيء من مخلوقات الله عز وجل، الفيروس، هذا الكائن الضعيف جدا الصغير جدا اللي لا يرى لا بالميكروسكوب العادي ولا بعين الإنسان، شيء صغير يقوله إنه حجم هذا الفيروس يحمل حوالي 10 نانومتر. 10 نانومتر دي لسه طلع قريب لما عرفنا الدكتور زويل واللي مش عارف ايه النانومتر ده يطلع ايه، قالوا جزء من 10,000 من الملي متر، جزء من 10,000. يبقى هنا الفيروس هذا كأنه 10 أجزاء من 10، يعني جزء من 1,000 من الملي لا يراه الإنسان. الفيروس هذا خارج الإنسان، خارج الحيوان، عبارة عن جماد، وحدة خلية من الخلايا تحتوي على حوالي 10 وحدات وراثية خاملة، جماد. فإذا دخل جوه كائن حي بدأ ينشط، حياته لا تقوم إلا على متطفل على الأحياء، يدخل في الحيوان يأخذ منه، يدخل في النبات يأخذ منه، يدخل في الإنسان يأخذ منه. بل وفيه قدرة غريبة كما ذكرنا قبل ذلك إنه يصير مفترسا جدا، شيء جماد في خارج الإنسان، شيء يصير من الماء الساخن يزهقه ويقتل الألاف منه، ولكن لو دخل في الإنسان يفعل فيه الأفاعيل. شوف فيروس فعل أنفلونزا لما يجي في الإنسان يعمل فيه إيه، وهو شيء حقير جدا صغير، ويدي العلاج مش ليه، ولكن يقول لك اللي ليه هو الجسم يفرز العلاج بتاعه، لكن إحنا نقضي على الأشكال اللي بتظهر على الإنسان، ارتفاع حرارة دي كذا مش عارف يجيله كذا، لكن هو نفسه الفيروس يقول لك الجسم هيكون الجسم المضاد له وهيقتله. فلما الإنسان يضعف ما يقدرش يكون لهذا الإنسان ما يأمل هذا الفيروس ما يقتله، الإنسان هو اللي يقتل ويغلب هذا الفيروس الصغير جدا. فيروس الإيدز ذكرناه في الحديث السابق، كيف أن الإنسان إذا عاش في الحياة الطبيعية بما خلقه الله عز وجل ولما خلقه الله لا يأتي هذا أبدا. فإذا ظلم الإنسان وعمت الفاحشة يبتلي الله عز وجل العباد، يبتلي هؤلاء وقد يتأثر مظلومون بسبب ذلك، وربنا لا يظلم أحدا، ولكن هذا يوم القيامة يبعث على نيته. هذا الفيروس الفظيع ضعيف جدا ويدخل بجسد الإنسان عن طريق قلنا 3 حاجات، إما عن طريق مني الإنسان، عن طريق دم الإنسان، عن طريق رضاعة الصغير. 3 حاجات من أسباب الحياة، لا يكون الحياة إلا بذلك، الأم ترضع صبيها وما هيعيش إزاي، الدم ينقل للإنسان يعيش الإنسان به، المني حتى يتوالد الإنسان. فإذا غير الإنسان من طاعته لله سلط الله عز وجل عليه ما يؤذيه ولا يقدر عليه إلا أن يشاء الله سبحانه. الإنسان حين يقع في الفاحشة، شوف الإسلام العظيم يأتي يحدد العلاقة الذكر بالأنثى، النكاح، هذا العقد العظيم اللي أخذ الله العهود على بني آدم، احفظ فرجك، احفظ نسلك، احفظ نفسك، احفظ حياتك. وهنا توالد الإنسان بالزواج، فحين يقلب الإنسان هذا الشيء يقول لك لك أن تتزوج واحدة مثنى وثلاثة ورباع، زواج شرعي، يبقى هنا عقد، هنا إيجاب وقبول، رضا من الطرفين، معاشرة، حفظ نفسه في هذا الشيء. حين يزني الإنسان يقوم يزني مرة زنى بامرأة، يستحلى هذا الشيء، يزني امرأة أخرى بتلت برابعة بخمسة، صار ينقل اللي فيه لهذه وهذه وهذه وهذه، اللي زنت مرة تزني ثاني وثالث ورابع، تقع في الفاحشة والفاحشة تجر غيرها، إذا برحمها يعتاد ما يأتي إليها من هذا ومن هذا ومن هذا، صارت مصدرا للأوبئة والجراثيم للخلق. إذا كانت الفاحشة مستترة لعل الله يستر على أصحابها وجعل لها العقوبة الدنيوية، إذا ظهرت في 4 شهود يشهدون على هذا الشيء، اعترف الإنسان على نفسه يقام عليه الحد. إذا كان متزوجا لا ده ملوش حل، يرجم هذا الإنسان لأن هيستحل، هذا مش هيبطل. إذا كان الإنسان بكرا لم يتزوج يمكن يتوب، اجلدوه وغربوه لعله يتوب. إذا وقع الإنسان في جريمة اللواط هذا مرض نفسي ملوش حل، ملوش حل لهذا الشيء إلا أن يشاء الله، فكانت عقوبته البتر من المجتمع والقتل. فيجي أهل الكذب والإفك والافتراء على الله يقول لك الرحمة، الرحمة ليه نقتل هذا وليه نقتل، إحنا نساعدهم على أن يكونوا كويسين ونساعدهم على كذا، وفضلوا يساعدوهم لغاية ما قننوا لهم الزنا وقننوا لهم الشذوذ والعياذ بالله. فإذا بالله يبتليهم بهذه الأمراض، مرض الإيدز وغيره من الأمراض. هذا المرض ينتقل عن طريق هذه الأشياء التي ذكرناها. طيب العشرة الزوجية الصحيحة هل تنقل هذا الشيء؟ قد تنقل، قد تنقل، ولكن في قد إيه؟ في إطار معين. الرجل زوجته الزنا ينفتح للناس، ينقل الإنسان إلى 100 امرأة. يبقى هنا بالنكاح الصحيح قد يكون الشيء من إنسان مصاب قد ينتقل إلى زوجته، ولكن لعله يداوى، لعله يمتعل، ينحصر هذا المرض. لكن بإباحة الفاحشة ينتقل من فلان لفلان لفلان. إباحة اللواط والعياذ بالله إذا كان الأمر ينتقل أسرع وأسرع بكثير جدا، ينتقل عن طريق المني، ينتقل عن طريق الدم، دم الإنسان. لما يجي العلاج الشرعي يكون العلاج الشرعي بإيه؟ ببتر العضو الفاسد، هذا العضو اللي في الإنسان اللي يجعل الإنسان يزني، يجعل الإنسان يبتره حتى يكون المجتمع طاهرا. العلاج اللي في الأمم المتحدة والعلاج اللي في دول الكفر كيف يقول؟ يقول لك لا، سيبهم حقهم في الحياة يعيشوا هؤلاء. طيب إن شرع لهم هذا الشيء اللي يعملوا، وبعدين يقول له حنحط لك الحلول إنك تعمل إيه، الحلول عند هؤلاء عشان اجتناب هذه الفيروسات، يقول لك 3 حاجات اعملها وإنت مش هتصاب. يخدعون الناس ويخدرونهم بالأكاذيب والأباطيل. لك أول حاجة الامتناع عن المعاشرة، طالما عرف أن عنده هذا المرض مرض الإيدز يقول لك امتنع عن المعاشرة، امتنع عن المعاشرة. طيب هذا شيء يمتنع عن المعاشرة، هل فعلا حيمتنع هذا الإنسان عن المعاشرة؟ لاحظ أنهم يسلطونهم على بلاد المسلمين في رحلات سياحية، يذهبون لبلاد المسلمين لينشروا هذه الأوبئة وهذه الأمراض، ولكن في الظاهر يقول لك الامتناع. طيب إذا امتنع يقولوا له لا لك، بس لك حل ثاني، امتنع عن المعاشرة، يعني رجل مع أنثى، ولكن من الممكن المعاشرة عن طريق الملامسة بالإيد اللي يسمونها العادة السرية بين 2، فيبيحون لهم ذلك. العادة السرية لو أن مني هذا الإنسان اللي فيه الإيدز جاء على يد إنسان فيه جرح لا يرى، انتقل الفيروس إلى داخل هذا الجرح، يقول لك امتنع. ثاني حد يقول لك الإخلاص للشريك، ده العلاج بتاع الأمم المتحدة، الإخلاص، مش الإخلاص لله، مش الإخلاص للعبادة، الإخلاص للشريك. يعني كفاية عليك، لاحظ كلمة الشريك، مش الزوجة، مش الزوجة، لا لا لا، الشريك يعني اللي العضو الثاني، كان رجلا أو كان امرأة، كان صغيرا أو كان كبيرا، يعني خليك بس مع هذا، كفاية عليك المرض لهذا المصيبة الذي معك. هل فعلا هذا الشيء يكون هذا إخلاص منه؟ الإنسان الذي ابتلي بالمرض هذا غالب ما يكون عنده حقد على غيره، فيقوم عايز اشمعنى أنا، أنشر للجميع، خلي الجميع. إخلاص للشريك، هو كان في معاشرة بيطيع فيها ربنا، هو عارف أنه عاصي وأنه مجرم، فالعاصي المجرم عايز أكتر وأكتر، لا يكتفي بواحد واثنين، عايز كتير، يقول لك خليني أعيش حياتي زي ما أعيشها. فهنا لما حط له هذا الشيء إخلاص للشريك كذبوا في هذا الذي يقولونه. ثالث حاجة يقول له الحل في إيه؟ الحل في الغطاء الواقي، الغطاء الواقي، أو يسمونه الواقي الذكري، إن عاشر بس تحط الواقي الذكري. طيب الواقي الذكري طبيا فعلا هو مانع لهذا الشيء؟ مش مانع ولا حد، ده هو يعني في احتمالات ان هو يتزحلق، في احتمالات ان المني يخرج من خلاله، في احتمالات مش عارف، في احتمالات، في احتمالات، يقول لك انه 10% بيحصل له، يعني كل 100 لو بالواقي الذكري 90 ما حصلش حاجه، العشرة هينتقل. ولذلك في بلاد الاسلام يقولون لهم هذه الحلول، واعتقد مؤتمر بكين عشان هذا الشيء، عشان الشذوذ واشاعه الشذوذ في بلاد الاسلام، مؤتمر المراه اللي كان في مصر كان لهذا الشيء ايضا. طيب في بلادهم يقول لهم لا، أهم حاجة العفة في بلادهم. تخيل في أمريكا يقول لك العلاج الحقيقي لهذا الشيء العفة، إنك ما تعاشرش إلا زوجتك فقط، ما تعاشرش حد تاني. في بلاد المسلمين يقول لك الشريك، الإخلاص للشريك.